وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. إخواني في الله وأخواتي، لا أستطيع أن أتخيل حياتي بغير الإسلام. رؤيتي للحياة، مبادئي، أخلاقي، تأميلاتي، عزاءاتي، سلواني، موقفي من الغيب، من الشهادة، من الوجود، من الطبيعة، من الناس، من المجتمع، لأن الإسلام يشكل ذلك كله جملة واحدة. وهذا مفهوم أن يصدر من مسلم مهتم ولو قليلا بدينه، لكن الذي يبدو أكثر إثارة للاهتمام وأكثر لفتا ألا يتصور ليس مجرد عدم حياة شخص بغير هذا الدين، وإنما عدم حيوات أمم وشعوب، عدم حضارة بكليتها بغير هذا الدين. طبعا ليست الحضارة الإسلامية كما يمكن أن يذهب وهمكم إليه، بل الحضارة الأوروبية، الحضارة الغربية. لا يمكن تصور نشوء وقيام ووجود هذه الحضارة بغير الإسلام. لكن للأسف، رغم أن هذه الحقيقة يعرفها جيدا بعض، إنها ثلة منزورة وقلة قليلة يتيمة من صادقي وموضوعي المؤرخين الغربيين الذين قرروا هذه الحقيقة وأقاموا عليها مئات إن لم يكن آلاف الشواهد والأدلة، أن الحضارة الأوروبية الغربية هي بنت الحضارة الإسلامية. لولا حضارة الإسلام لما كانت النهضة، لما كانت هذه الحضارة بالمطلق ومن غير تردد ومن غير ارتياب وشك. لكن للأسف الشديد، رغم فقاعة ونصاعة ووضوح هذه الحقيقة، فإنها لا تزال غير حقيقة، لأنها لا تذكر، لأنها لا تبحث، لأنها لا تدرس ولا تموضع في المناهج الدراسية. أحد المستشرقين الفرنسيين يلاحظ في كتابه المعجزة العربية، سماها المعجزة العربية، لم يركز العرب، يلاحظ في كتابه المعجزة العربية أن التاريخ الفرنسي الذي يقدم للفرنسيين بدءا من المدرسة وانتهاءا بالجامعة يقوم على انتقائية فاضحة، على انتقائية فاضحة تتخطى تقريبا تماما، إذا استثنينا أسماء معدودة مثل ابن رشد، مثل ابن سينا، سليمان القانوني، وشيئا طبعا يتعلق بالصليبيات من منظور تزييفي، من منظور سيناريوهات تاريخية بديلة تقريبا علاقتها بما جرى، علاقتها بالحقائق جد باهتة وواهية وضعيفة. إذا استثنينا هذا تقريبا لا يكاد يذكر الإسلام والمسلمون وأياديهم البيضاء بشيء في هذه المناهج. يقول هناك فجوة، قال فجوة كبيرة مهولة يتم تخطيها، يتم تخطيها، ليصور التاريخ الغربي أيها الإخوة على أنه تقريبا امتداد سلس باستثناء مراحل من الخمود، من النعس، من التعب اعترته، ثم واصل بعد ذلك امتداده، فهو امتداد طبيعي منطقي سلس للتراث الإغريقي والروماني إلى أن نصل إلى عصر النهضة ومشارف العصر الحديث. هذا هو، ما علاقة العرب، ما علاقة المسلمين؟ طيب لماذا نبحث هذا الموضوع؟ لماذا نبحث هذا الموضوع؟ ليس فقط من أجل أن العقد الأخير أو العقود الأخيرة إن شئنا الدقة شهدت بعض المصنفات وبعض الكتابات والدراسات الغربية الجادة جداً والمنصفة إلى حد بعيد التي نطقت بالحقيقة وكسرت مؤامرة الصمت. نطقت بالحقيقة وكسرت مؤامرة الصمت. مؤامرة صمت عمرها أيها الإخوة زهاء 8 قرون، شيء لا يكاد يصدق، 8 قرون. لأن أوروبا في المتوسط بقيت تلميذة متواضعة بسيطة، لكن ليست وفية بل جاحدة منكرة للحضارة الإسلامية وللمسلمين. نصف ألفية، رقم مذهل، 500 سنة أوروبا تتلمذ علينا. جامعات أوروبا الأولى والكبرى، جامعة نابولي التي أسسها فردريك الإمبراطور الروماني المقدس، فردريك الثاني إمبراطور صقلية، طبعاً ألمانيا وإيطاليا، إمبراطور روماني مقدس، والذي بسبب انحيازه للفكرة والمبدأ الإسلامي، بل وحتى بسبب انحيازه للمسلمين كبشر، أحضرهم في بلاطه على الدوام وفي جيشه. كان هناك له جيش مسلم، جيش متكامل تقريباً من المسلمين الذين يصلون الأوقات الخمسة في الجيش، يكبرون ويشهدون لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة، وعنده حريم كحكام العرب، عنده محرم يتزوج 2 أصلاً، هو عنده حريم. وصعقت الكنيسة وذعرت وحذرته أكثر من مرة، وكانت عاقبته أن ألقي عليه الحرم، يسمى الحرم، الحرمان، excommunication، الحرم الكنسي، مرتين لا مرة واحدة، حرموه مرتين، لعنوه وطردوه من ملكوت المسيح ورحمة الله مرتين لا مرة واحدة. جامعة نابولي التي بناها نوائل الجامعات في أوروبا، هذا الرجل تقريبا كانت جامعة إسلامية تدرس المقررات الإسلامية، مناهجها مناهج المسلمين في الأندلس وفي بغداد بالذات، أول جامعة طبية في أوروبا، ساليرنو في إيطاليا أيضا جامعة إسلامية، جامعة إسلامية تدرس المناهج الإسلامية، الكتابات الإسلامية، ليس فقط في الطب وعلم العقاقير وعلم الميكانيكا والحيل وعلم الفلك والهيئة، بل حتى في الفنون والأداب والموسيقى، حتى في المطبخ، حتى في الأزياء، حتى في قصة الشعر، حتى في الشعر، في كل شيء طوابع الإسلام والمسلمين كانت قوية جداً. لقد ولدوا من رحمنا، ولدت النهضة الأوروبية من رحم الحضارة الإسلامية، هذه الحقيقة الفاقعة والشواهد عليها كثيرة جداً. لا نتناول هذا الموضوع ولا نطرقه لأنه بلا شك موضوع غير مناسب للخطبة، هذا موضوع مناسب لدورة كاملة، دورة سلسلة محاضرات أيها الإخوة، وأكثر من ذلك طبعاً لدراسات، وينبغي أن يجتهد المسلمون في إعداد دراسات لا تعتمد على التكرار وعلى استعادة واستشهاد واقتباس ما قال الآخرون، لا، على بحثنا الذاتي أيضاً وعلى التنقيب في الأغوار لكي نأتي بالجديد، والجديد كثير جداً. يكفي أن نشير وأن نلفت فقط إلى أن المكتبة الكبرى في الفاتيكان لا تزال تضم في أرفوفها وبين جوانحها الألوف من المخطوطات العربية الإسلامية، الألوف من الكتب التي سرقت وتدولت وأعيد إنتاجها وصياغتها أيها الإخوة، لغة مختلفة، صياغة مختلفة في المراحل الأولى، ثم بعد ذلك نعم بلغوا بها إلى غايات بعيدة جدا، لا نستطيع أن ننكر هذا، بلغوا بها إلى غايات بعيدة جدا، لكن هناك الكتب المؤسسة، النصوص المؤسسة في الرياضيات، في الحساب، في الجبر والمقابلة، الخوارزمي، في الطب، في العقاقير، في الفلك، حتى كما قلت لكم في الموسيقى، في الفن الإسلامي، هذه النصوص المؤسسة الأولى تم اختلاسها وتمت سرقتها وسكت على ذلك، كما قلت مؤامرة صمت، لأنها فضيحة، فضيحة حقيقية. ديكتيريسي يقول، هذا الباحث المنصف يقول، لقد اكتشف مخطوط يعود إلى 1350، تمت ترجمته طبعا من العربية إلى اللاتينية كما كانت الترجمة آنذاك، إنه يضم أعمال الرياضي واللاهوتي المتكلم يعني والفيلسوف والفلكي العظيم، أعظم فلكيي وقته وعصره ومن أعظم الفلكيين في العصور كلها، نصير الدين الطوسي، الخواجة نصير الدين باني مرصد مراغة في أذربيجان حاليا، باني مرصد مراغة، الطوسي عقلية مذهلة مخيفة وعقلية موسوعية بكل المعايير. وهذا الرجل كان أحد الفلكيين المسلمين الكبار الذين سجلوا نقودهم أي انتقاداتهم العلمية الدقيقة على بطليموس، على بطليموس ونظريته المسمى بمركزية الأرض، نظرية مركزية الأرض جيوسنتريك ثيوري، التي ترى أن الأرض هي مركز الكون وأن الشمس والنجوم والكواكب السيارة كلها جميعا عند آخرها تدور وتلف حول الأرض جيوسنتريك ثيوري. هذا العالم الكبير شأنه شأن أبي عبد الله البتاني، شأن أيضا ابن أبي الحسن الشاطر الدمشقي الفردي المؤقت المؤذن والعالم الفلكي المذهل. هؤلاء سجلوا نقودا قوية ودقيقة جدا وقدموا نظريات بديلة. هناك مزدوجة الطوسي، مزدوجة الطوسي نظرية شبه متكاملة هي التي ألهمت وأرشدت القس والعالم الفلكي الشهير نيكولاس كوبرنيكوس الذي تنسب إليه أعظم ثورة علمية. كل ثورة علمية بالذات وفكرية تشبه بالثورة الكوبرنيكية، كوبرنيكيان ريفولوشن. يقول لك أي ثورة كوبرنيكية في الأخلاق، ثورة كوبرنيكية في الاقتصاد، ثورة كوبرنيكية في علم الأحياء، لأن أصبحت أيقونة الثورات العلمية. الثورة الكوبرنيكسية هي أيقونة الثورات العلمية. ديكتيريس يقول لما اكتشف هذا المخطوط، طبعا هو قبل إيه؟ قبل نيكولاس كوبرنيكوس بزواء 150 سنة، وهذا المخطوط مترجم وأصله العربي محفوظ. قارنا بين الطوسي ومزدوجة الطوسي وبين نيكولاس كوبرنيكوس، حتى البيانات والرموز الهندسية هي ذاتها. هذا مش اتفاق آراء وخواطر، هذه السرقة، سرقة واضحة. هذا الآن بدأ يقال، لكن يقوله كما قلت لكم ثل قليلة من مؤرخي الفكر والعلم في أوروبا وفي العالم الجديد، لأن مؤامرة الصمت لا تزال أيضا مستمرة. حاول أن يكسرها هؤلاء لكنها مستمرة. ما ينبغي أن يقال هذا، ترتعد فرائصهم من أن يقال هذا. الجحود الأكبر، أنا أسميه الجحود الأكبر، أوروبا والجحود الأكبر. مارك جراهام في كتابه كيف صنع الإسلام العالم الحديث، created يعني خلقه، يقول أو إسلام created the modern world، كيف خلق، كيف صنع، كيف شكل الإسلام العالم الحديث، وقد ترجم هذا الكتاب المهم. يقول مارك جراهام، يقول يختم كتابه المنصف والممتع اللاذ، يقول من كثرة ما أخذنا عنهم صرنا ننكر أننا أخذنا عنهم أي شيء، لأن الذي أخذنا عنهم ليس شيئا يسيرا. هذه جملة أعجبتني جدا، جملة تقريبا تضع أيدينا أيها الإخوة على المفتاح النفسي، على المؤشر النفسي لتحليل هذه الظاهرة الجحودية، ظاهرة الإنكار المرضية بشكل مرضي، خلافا تماما للمسلمين. سبحان الله يا أخي، المسلمون عندهم آداب، هذه آداب قرآنية، هذه آداب محمدية، آداب العدل. المسلمون القيمة المطلقة في دينهم. قبل فترة يسيرة جرى بيني وبين أحد الفضلاء نقاش عن القيمة المطلقة في الإسلام. القيمة المطلقة في الإسلام كقيمة، قلت له العدل كقيمة، العدل وبالعدل قامت السماوات والأرض كما يقول المسلمون وينسبون هذا إلى رسول الله، والسماء رفعها ووضع الميزان. الله علل تبارك وتعالى لإنزال الكتب وإرسال الرسل بالبينات، لماذا؟ قال ليقوم الناس بالقسط، قال عشان العدل. ومن العدل أن ينسب الشيء إلى صاحبه وأن يعزى الفضل إلى أهله. السرقة ليست عدلا، أن تسرق جهود الناس ثم تسكت ثم تنسبها إلى نفسك، هذا ظلم فاضح، هذا ظلم ومرض في النفس، التواء في النفس، التواء في النفس. على كل حال جراهام في هذه الكلمة يضع أيدينا كما قلت لكم على المفتاح، على المؤشر النفسي الذي نحلل به هذه الظاهرة. لو كانوا أخذوا، اقتبسوا، استشاروا، سرقوا شيئا قليلا يمكن أن يعترفوا به. لماذا؟ لأن لديهم الكثير الذي يثبت الاستقلالية والشخصية. أبدعنا الكثير وأخذنا القليل، لا بأس، هكذا هو أي الشأن البشري، هكذا هي طبيعة الثقافات والحضارات، تتلاقح، تتثاقف، تتلاقى، تتبادل التغذية، تتبادل التغذية والمساعدة والمعونة. لكن أن يأخذوا تقريبا كل شيء وأن يؤسسوا كل شيء على أساس إسلامي، على أساس عمل المسلمين، هذا شيء فاضح. يشعرون هنا بذوي الشخصية، بذوبانها، أنه لا شخصية لهم. على ماذا أسستم أنتم؟ إذن هم بدأوا من حيث انتهينا فقط. إذن كأنهم استمرار الحضارة الإسلامية. لولا المسلمون لما كانت أوروبا. مستحيل لما كانت أوروبا. والعجيب جدا وهذا فصل غريب. دائما أيها الإخوة ما ينكر أو ما يسكت الأوروبيون عن فصل في تاريخهم الأقوامي. إنه الغزوة المغولية أو الغزوات، سلسلة الغزوات المغولية لأوروبا. من منكم سمع بهذا؟ وهذه سلسلة مريعة ومخيفة. المغول لم يغزوا فقط خوارزم وإيران والعالم الإسلامي الشرقي، لا لا لا، قبل ذلك هم غزوا أوروبا. بدأوا بروسيا طبعاً أيها الإخوة، أو راسيا، بدأوا بروسيا، بلغاريا، وبعدين جاءوا على المجر. وبعثوا البعثات الاستكشافية للنمسا، ولم يكن في النمسا ولا في ألمانيا أي شيء يمكن أن يحول دون تقدمهم المدمر الكارثي. أيام جنكيز خان قتلوا فقط في غزوة واحدة 200,000 من الروس، 200,000 من الروس. في 6 سنوات بعد ذلك 1221 سنة 1221 وبعد ذلك ب6 سنوات تقريبا دمروا روسيا وساهموا في تأخيرها لمئات السنين المقبلة. وتقدمت أوروبا وكانت روسيا لا تزال في الحضيض. دمرها المغول تدمير كامل والعياذ بالله، كما فعلوا في بغداد تدمير كامل. ثم أتوا إلى هنغاريا وكانت معركة موهي. إذا سألت أي هنغاري أي مجري قل له ما هي الكارثة الكبرى في تاريخكم، إذا كان يعرف تاريخه وبالحال يعرفون هذا، يقول لك معركة موهي بخجل. ما معركة موهي؟ يسكت على هذا، قال لك معروف في التاريخ الغربي يسكت على الغزوات المغولية لأوروبا. لماذا؟ واحد يقول لي طبعا واضح أنه إيه؟ عندهم عقدة التفوق، سوبريورتي، عقدة التفوق، عقدة العظمة، أننا دائما نحن متفوقون ودائما لا شيء يهددنا حقيقة، ونتغلب على كل تهديد، نحن المنتصرون، نحن الظافرون. إلى حد ما صحيح، لكن ما هو أكثر صحة تعرفون لماذا؟ لأن الذي أنقذهم أيضا من الغزوات المغولية التي لو استمرت لانتهت أوروبا، لما كانت أوروبا، هو العالم الإسلامي. ولذلك الآن بدأنا نسمع بعض المؤرخين الغربيين يصدحون بالحقيقة المتألقة، يقولون لولا عين جالوت. إيش عين جالوت يعني؟ 1260 في القرن 13 الميلادي، يعني الملك المظفر قطز رحمة الله تعالى عليه وطيب الله ثراه وذكره، هذا الذي وقف الغزوة المغولية على الشرق الإسلامي، جاءت تريد أن تحتل بقية بلاد الشام ومصر. فذهب إليهم هو رحمة الله تعالى عليه بعد أن اصطلح مع بيبرس الذي كان فارا منه، القضية المعروفة تاريخيا، فارا في بلاد الشام، وعرض بيبرس مساعدته والتقيا في عين جالوت مع هؤلاء. طبعا هولاكو كان مضطرا أن يعود إلى منغوليا القائد الأكبر، لأن الخان الأعظم مانكوغو لقي حتفه. المغول تقاليدهم تقضي بأنه إذا أو حين يموت يقضي الخان الأعظم، الخان الأعظم يعني ملك القبيلة الذهبية كما يقال، ينبغي على الورثة مباشرة أن يعودوا دون أي حساب لأي شيء، لا تقول لي فتوحات وحروب، تعود مباشرة إلى منغوليا ليتم انتخاب الخان الجديد. فعاد هولاكو، لكن ظل رجله الثاني كتبوغا الذي كان نصرانيا. هذا المنغولي كان متنصرا وحاقدا على الإسلام حقدا شديدا. زوجة هولاكو أيضا كانت نصرانية وحاقدة على الإسلام حقدا شديدا. وهذا الذي يفسر لنا الحقد الشديد عند هولاكو على الإسلام. لماذا؟ على الإسلام بالذات، لأن زوجته ورجله الثاني يعني يده اليمين كما يقال ساعده إيه اليمين كان نصرانيين وكان يكرهانه باستمرار في الإسلام. كتبوا هذا لقي حتفه في عين جالوت بحمد الله تبارك وتعالى، وهزموا شر هزيمة. طبعا قتل بيبرس للأسف الشديد. هذه مصائر المسلمين بعد هذه يعني بعد هذا النصر المظفر، هذه الكرامة الكبرى للمسلمين وللعالم. يقتل بيبرس قطز في الطريق ويستولي على حكم مصر، ولكن يعلم أيها الإخوة أن أحد ملوك المنغول الكبار قد أسلم، فصار يحرضه على أخيه المنغولي. وكذا يعني لم ينتهي القرن حتى تفككت إمبراطورية المنغول بالكامل تقريبا، لم تعد قوة مرهوبة ونجت أوروبا. الآن يقول المؤرخون الأوروبيون المنصفون بفضل المسلمين، لأن الخطة كانت تقضي بأن ينتهم العالم الإسلامي ثم نعبر من جديد إلى أوروبا لكي نأتي عليها بالكامل. هذا هو نداء الله. إنسونت الرابع الباب البريء يبعث إلى الخان الأعظم في وقته بعد هلاك جنكيز خان يدعوه ويتألف قلبه، يستألفه وبعث له هدايا فاخرة ثمينة، ويقول له على لسان سفيره مبعوث رسوله: قل له البابا يقول إنه يتمنى ويرى أنك سوف تعرف طريق الهداية وتتعمد على يدي. فيرد عليه الخان الأعظم: لو كان البابا يعرف مصلحته ومصلحة شعوبه لدخل تحت لوائي مباشرة وجاء يقدم فروض الطاعة والولاء، لأنني أنا صورة الرب على الأرض، والرب هو الذي يأمرني بأن أفتح العالم. هذا كان اعتقاد المغول يعني أنهم منذورون من القدر الإلهي لفتح العوالم، فكان لابد أن تفتح أوروبا، وكان السهل تماما أمامهم كما قلت. يعني أنجزوا ما عجز نابليون في وقته وهتلر في زمانه عن إنجازه. غزوة مظفرة لروسيا في الشتاء، نجحوا المغول، نجحوا لأول مرة. نابليون عجز عن ذلك تماما، هتلر عجز تماما وتحطم في روسيا أمام الجنرال الشتاء. المنغول أو المغول نجحوا في ذلك، جنكيز خان وورثة جنكيز خان. هذا لا يذكر الآن، فهمنا لماذا لا يذكر، لأنه يقول لهم للمرة الثانية. ولذلك لو كانت الأمور تسير بمنطق العرفان وبمنطق الحقائق، بمنطق العرفان ومنطق يعني بمنطق أخلاقي ومنطق حقائقي، لكان ينبغي أن تكون أعظم الصلات الطيبة وأطيبها وأقواها بين أوروبا وبين من؟ المسلمين. يقول: أنتم أعظم الناس فضلا علينا. مرتين، مرة حين أنقذتم أوروبا من هذه الجحافل المتبربرة المدمرة، ومرة أخرى حين قدمتم لنا هدية العلم والحضارة. الآن بدأنا نرى يعني بعض المؤرخين، مؤرخي العلم، يصرحون بل يؤلفون كتبا هذا عنوانها، أن الإسلام هو الذي ولد العلم الحديث. مش أوروبا، مش النهضة، أين ولد العلم الحديث؟ في بلاد المسلمين. العلم الحديث التجريبي، مش العلم التأملاتي. أوروبا حتى حين بدأت تأخذ هذا العلم وتدرسه وتتدارسه، تتواصى أيها الإخوة بتثميره، للأسف انحازت في أحيان كثيرة إلى الجزء الذي لا يمثل جوهر العلم الحديث، لأنها كانت لا تزال واقعة في قبضة الخرافة، في قبضة الجمود والتحجر والجهل أيها الإخوة. يعني مثلا سأضرب مثالا، لدينا القانون لابن سينا، القانون لابن سينا في الطب، ولدينا الحاوي للرازي لأبي بكر محمد الرازي، وهو متقدم على ابن سينا كما تعلمون، متقدم على ابن سينا كما تعلمون. أوروبا احتفت بالكتابين، لكن الكنيسة صادقت على أي الكتابين؟ على ابن سينا وليس على الرازي. الجامعات هنا اعتبرت الكتاب الأعظم والأهم إنجيل الطب ابن سينا أو الرازي؟ لا، ابن سينا مش الرازي، مع أن كتاب الرازي يتفوق على ابن سينا في نواحي تمت إلى جوهر العلم. ابن سينا كان أقرب إلى روح النظرية، لأنه كان فيلسوفا منطقيا، وكان فيلسوفا مشائيا يعني أرسطيا. أرسطو لا يحترم التجريب، أرسطو يحتقر التجريب، تعرفون هذا جيدا. ابن سينا كان فيه للأسف بقايا كثيرة من هذه النزعة الأرسطية، ولذلك أعرب في كتابه عن عدم احترامه لكثير من آراء أبي بكر الرازي. أبو بكر الرازي كان على العكس تماما، رجلا يزهد كثيرا في التنظير، في النظريات التأملية التي ترى أن التعاليم بإيه؟ تحتوي الحقائق. أرسطو في الفلسفة، تعاليم جالينوس أبو قراط في الطب، وحتى الهيئة والطبيعة في الكتاب المقدس، تعاليم هذه اسمه التعاليم فالحقائق بنت التعاليم. ابن سينا كان أميل إلى هذا، أن الحقائق هي بنت التعاليم، بنت النصوص المقدسة، النص المقدس في الفلسفة كتاب أرسطو، النص المقدس في الطب مثلا كتاب أبو قراط، وهكذا. لا، الرازي كان لا أبدا، كان يرى أن سبيل الحقيقة هو الملاحظة الفردية والتجريب، الاختبار المباشر، روح العلم الحديث. ولذلك ميزة الحاوي الذي يعتبر فعلا خلاصة موسوعية لكل الطب إلى وقته، الطب الإسلام العربي، الطب اليوناني الأبوقراطي الجالونيسي، الطب الهندي والطب الفارسي، كله في الحاوي الذي ترجم إلى اللاتينية وبقي يدرس 500 سنة، درس لكنه لم يكن الكتاب الأول، القانون كان الكتاب الأول، وظل يدرس في بعض الأصقاع القرن 18، لكن ككتاب رئيس القرن 16 وفي بعضها القرن 18. الآن سأعيد، الحوصلة لكي أوضح لكم لماذا، ما هو السبب. كتاب الحول الذي ترجم اللاتينية باسمه تماماً، الكتاب الشامل اسمه ليبر كونتيننس. ليبر معناه باللاتينية كتاب، يعني حتى بالإسبانية اليوم لأنها لاتينية. ليبر كونتيننس الكتاب الشامل اسمه، يعني الكتاب الحاوي محتوى كونتيننس بنفس الاسم. هذا الكتاب الحاوي أيها الإخوة كان مدهشاً ولا يزال في ملاحظاته العيادية الإكلينيكية السريرية. الرجل يتحدث عن ملاحظات إكلينيكية سريرية وأوصاف دقيقة. كتاب الرازي في الجدر والحصبة معجزة، معجزة من معاجز التأليف الطبي وتحفة علمية فريدة. لأول مرة في تاريخ الدنيا يميز بين الحصبة والجدري، كان الأطباء لا يميزون بينهما، ويذكر قائمة دقيقة بالأوصاف التي تعين في التشخيص التفريقي كما يعلم الأطباء. فنعرف أن هذه حصبة المازن، وأن هذا الجدري، وأن هذا جدري. ثم يعالج بعد أن عني بالنواحي العلاجية، يعالج ويتعاطى معالجة النواحي التجميلية لكي لا تبقى الندوب. تعلمون هذا كيف؟ لكي لا تبقى الندوب في الجدري بالذات أكثر منه في الحصبة. يقدم هذا رجل عجيب، ولذلك ملاحظاته أيضا العيادية في طب الأطفال جعلته يحظى في أوروبا الوسيطة والحديثة أيضا بعنوان أو بلقب أبي طب الأطفال. من هو أبو طب الأطفال؟ أبو بكر محمد الرازي. ابن سينا كان لا، ابن سينا كان كما قلت لكم يميل إلى النظرية أكثر كفيلسوف ومنطقي أرسطي. أوروبا تعصبت لابن سينا بإزاء الرازي، على الرازي. لماذا؟ لأنها لم تستوعب منطق العلم الحديث لسه، لا تزال واقع في قبضة التأمليات، في قبضة مبدأ أن الحقيقة بنت التعاليم، بنت التعاليم. وليش نلاحظ؟ وليش نجرب؟ ما مكتوب كله؟ جالينوس قال وأبو خالد. المسلمون من أول يوم كما قلت لكم هذه أخلاق المسلمين، قال لك نحترم جالينوس جدا، ونحترم أبو قراط، ونحترم بطليموس، ونحترم أرسطو، ولكن هذا منطق كل علماء المسلمين الكبار، الخوارزمي، البتاني، الطوسي، الرازي، ابن البيطار، ابن زهر، كلهم، الهيثم، ابن الهيثم يعني، ورب سموه الهيثم، أبو الحسن علي ابن الهيثم البصري، كل هؤلاء كان منطقهم نحترم هؤلاء، ولكن احترامنا لي واعتدادنا بالحقيقة أكبر، حقيقة مقدمة. ولذلك كلهم وجهوا شكوكهم ونقودهم على المذكورين وعلى غير المذكورين بعد أن ذكروا أنهم استفادوا منهم وبنوا عليهم، ولكن انتقدوهم في 1، 2، 3. شيء عجيب، منهج علمي، منهج علمي. أوروبا لسه لم تستوعب هذا، والآن تدعي أوروبا أنها هي التي اخترعت المنهج العلمي. كأن الإسلام لم يقدم شيئا، كأن المسلمين لم يقدموا، كانوا مجرد سعات بريد. والعجيب يخترعون أساطير جديدة أيها الإخوة. طب كيف نفسر احنا ظلامية العصور الوسطى وبعدين انبثاق امرجنسي، انبثاق النهضة؟ كيف انبثقت النهضة؟ ما في انبثاق من عدم، لأن العصور الوسطى كانت كما قلنا مظلمة، هذه راكدة جامدة. قال لك النهضة الكارولونجية نسبة إلى كارل دي غروسي، يعني شارل مان، كارل الأكبر. قال لك هو هذا شارل مان، عاصمته كانت مدينة آخن الآن في ألمانيا، آخن، والتي لقبت بأثينا الثانية أو بروما الثانية. مبالغة، مبالغة كبيرة، لا تستحق أن تكون لا روما ولا أثينا، آخر آخر شارل مان. كلام فارغ، سنقول كيف الآن، كلام فارغ. قال لك النهضة نهضة شارل مان الكارولونجية نسبة إلى كار، يعني كارل، الكارولونجية. هذه النهضة هي التي وصلت بين التراث الإغريقي الروماني وبين الغرب الحديث كما نراه الآن، هو هذا. والمسلمون لا دور لهم، والله لو بعث كارل الأكبر هذا أو شارل مان من قبره لكذب هذا السيناريو بالغ السذاجة والتسطيح، سيقول هذا كذب. أنا شخصيا لم أكن منشئ نهضة، أنا كنت أعلم أين هي النهضة وحاولت أن أصل حبلي بحبالها. ألم تقرأوا أنني بعثت إلى هارون الرشيد المعروف في الأدبيات اللاتينية بآرون ملك العرب؟ أقول لك آرون ملك العرب، يعني هارون الرشيد. الرشيد بني أول مستشفى في العالم في التاريخ، مما يدين لنا به الغرب يا إخواني فكرة المستشفى كما نعرفه الآن كلنا. فكرة المستشفى كبناء أيها الإخوة معزول ومكيف ومعتنى به ومحدد، وفيه طواقم الأطباء والممرضين وأساليب للعلاج والإنقاذ إلى آخره، اختراع إسلامي صرف، معروف هذا من اختراعاتنا، من اختراع المسلمين، من اختراعات المسلمين. أما أوروبا قال لك الأغنياء والنبلاء والبارونات والدوقات الديوكس هذول كل هؤلاء عندهم فلوس وعندهم مرتبات وعندهم حيثيات، يعني هؤلاء طبعا بفضل حيثياتهم وبفضل فلوسهم نقودهم كان يمكن أن يحظوا بماذا؟ ببعض العلق وبعض جراحة الحلاقين، الطب كان طب الحلاقة تماما كما في بعض القرى العربية الآن المتخلفة، يمكن لحد الآن في بعض القرى والأنجاع البعيدة البعيدة عن الحضارة وعن الإشعاع العصري الحلاق عنده الشنطة هذه وبطهر الأطفال الصغار بعملهم ختان وبعلى أشياء كثيرة. هذا الحلاق اللي أعمى طه حسين طبعا عالج له بصره في أعماه، هو هذا الحلاق، هو نفس الحلاق والأعمى الشيخ كشك، هذول موجودين في أوروبا، كان هذا الطبيب الحلاق، أكبر بارون أكبر نبيل أكبر دوق الحلاق، والحلاق عنده المشارط والأشياء السخيفة هذا غير معقمة طبعا وبمعلومات بسيطة جدا أقرب إلى الجهل، ومع علق في بعض البواتق والعلى بالعلق، هذا يضع لك العلق في أكثر مكان في جسمك، وهذا منتهى المراد من رب العباد، هذا الطب في أوروبا. هارون ملك العرب يبني مشافي، أبو بكر الرازي هذا كان مديرا لمستشفى بغداد، حتى حين أرادوا أن يبنوا هذا المستشفى، شوف العبقري العبقري التجريبي أبو بكر الرازي، ولذلك الآن الجامعة الفرنسية تدخل في تمثال نصفي من الرخام، تقرأ تحت مكتوب الرازس، مين الرازس هذا؟ أبو بكر الرازي، يعرفون من هو الرازي هذا، إيش فضل هذا على العالم وعلى الطب وعلى العلم التجريبي وعلى المنهج، مش على العلم ذاتي، على المنهج، على منهج العلم، رازس أبو بكر الرازي إيش فعل؟ رآه الناس يقوم بأشياء غير مفهومة، يأتي بعيدان طويلة ويعلق في رؤوسها قطعا من اللحم ويتركها 10 أعواد 15 عودا، ويأتي لمنطقة بعيدة أخرى نفس الشيء 5-6 مناطق، قالوا ماذا يفعل هذا المجنون الساحر، ماذا يفعل؟ وبعد ذلك جاء الرجل قال هنا يبنى المستشفى. شيء عجيب، لماذا يا أبو بكر؟ قال هي الأقل تعفنا، قطع اللحم تعفنت هنا بأقل قدر ممكن، إذن هذا المكان مهيأ إصحاحيا كما يقول الأطباء، إصحاحيا مهيأ إصحاحيا أكثر من غيره لكي يبتنى فيه المشفى أو المستشفى. فآرون ملك العرب هو باني أول مستشفى في التاريخ، آرون ملك العرب هارون الرشيد هو الذي بعث له شارلمان في أواخر القرن الثامن 700 تقريبا و79 أو بداية الثمانينات، بعث له أول بعثة ببعض الهدايا فكافأه الرشيد. طبعا كنا دائما نعتقد يعني أنه ند لند، الآن المؤرخون الأوروبيون المعاصرون يقولون لا بالعكس، هارون لم يعبأ به أصلا كثيرا، لم يعتبره من هو هذا شارلمان، إيه شارلمان وآخر ما كلين فارغ، هذا هارون الرشيد بغداد أقوى قوة على وجه العالم عسكريا والقوة الأولى فكريا وعلميا على مستوى المعمورة، هكذا كان المسلمون. بعدين أنت دخلت فينا في الموضوع لكن ما قلت لناش ليش تختار الموضوع هذا عشان ما انساش، فعلا أنا أحببت أن أختار هذا الموضوع نوع من العزاء لنفسي والعزاء لكم والعزاء للجيل الذي وقع الآن كما قلت أسيرا في قبضة الشك والريبة، يظن أن الإسلام يعجز عن كل شيء إلا عن تفريخ الجهلة المتنطعين الإرهابيين القتلة المتزمتين، غير صحيح بالمرة، هذا ظلم شديد جدا جدا للإسلام، ظلم الحقائق، ظلم لهذه الأمة العظيمة، ظلم. هذه ظاهرة مؤقتة يا إخواني، وكما أقول باستمرار ترعى من أطراف هي أعداء لهذه الأمة وأعداء لهذا الدين، ويقيننا أنهم نجحوا نجاحا باهرا في الإساءة إلى هذا الدين العظيم، لكن هذه المرة بأيدي أبنائه وعلى ألسنة أبنائه وبأفعال أبنائه. أحب أن أقول للشباب الذين يرفضون وهم الكثرة الساحقة بفضل الله تبارك وتعالى، هذه المظاهر السوداء، هذه المظاهر الحزينة الكئيبة في المشهد المعاصر المعيش، أقول لهم لا تبتئسوا لا تحزنوا، إسلامكم العظيم هو الذي أنشأ أمة عظيمة، إسلامكم العظيم هو المسؤول عن ولادة أوروبا الحديثة، عن هذه الحضارة كلها. هذا ليس كلام شيخ أو واعظ، هذا كلام كبار المؤرخين، ثلة من كبار المؤرخين حول العالم وإن تكن قليلة، لكن الحقائق في جانبهم، الأدلة البينات في جانبهم تساعدهم عشان نستعيد بعض الثقة في أنفسنا يا أخواني، يعني نحتاج إلى قليل من التاريخ، نحتاج إلى قليل من التاريخ شوية نلقي نظرة هكذا، ما ينفعش، لا يمكن أن تقيم أنت مسيرة فيلسوف كبير أو عالم أو باحث حين يصبح شيخا متهدما وربما يصاب بالدمنشا أو بالخرف، يبدأ يخرف الرجل ويخلط الحابل بالنابل، ها؟ وتقول لي إيش هذا الرجل؟ هذا مخرفن هذا يا أخي، وليش بيخذ هذا الصيت يا أخي؟ لا تقيمه الآن. هذا اليوم إحنا في عصر خرفنة الإسلام، هذا الإسلام الآن إسلام مخرفن، إسلام يهذي، هذيان، نحن في حالة هذيان، في حالة سكر، في حالة أنا أسميها حالة جنون منفلت، صحيح؟ مشاهد سريالية عجيبة ملهاش معنى، هذا مؤقت بفضل الله تبارك وتعالى. كما أن المفكر الكبير فعلا ربما يصاب بالخرف في آخر 3 أو 4 سنوات من حياته بعد أن عاش 90 سنة. لا أحب أن أمثل ببعضهم، بعضهم توفى من قريب وفعلا مفكرون عظام على مستوى العالم، في آخر 3 سنوات أصيب بالخرف، بدأ يهذي. أنا لا أقيمه إيه بهذه السنوات الثلاث، أنا أغض الطرف عنها، هذه خلاص، هذه استثناء. كذلك الإسلام بفضل الله، هذه حالة استثنائية، ونسأل الله بإذن الله، وأنتم المعول عليكم، مش المعول على الخطابات ولا ما والمنابر والتعزية والتسلية، هذه نعمل أنفسنا نوع من التسلية النفسية، لا، المعول على كل واحد فيكم أن يطلع بدوره. عبر إيش؟ مش عبر كثار الصلاة وكثار مظاهر، هذا مطلوب، كثار العلم، كثار الفكر. علموا أولادكم، علموا بناتكم، اهتموا بالعلم، اهتموا بالفكر، اهتموا بالكتاب، اهتموا بالدراسة. لا شرف لنا، لا نجاة لنا، لا مستقبل لنا. اليوم العالم كله بغير علم، بغير كتاب، والله العظيم ما في مستقبل لأحد يا جماعة، ما في. حتى السياسة، حتى السياسة التي كرثت العرب ودمرت العرب لأنهم لا يقرؤون، لو كانوا يقرؤون لعرفوا، حتى زعماء العرب، حتى قيادات العرب لو قرأوا وتثقفوا، أنا أقول لكم تكبر همتهم، تصير همته أكبر من أنه إيه يبني القصور ويعيش مع الحور ويتلقى إيه يعني خطب التمجيد العصماء والكذب والنفاق والرشاوى المعنوية. أبداً، أصبح إنساناً أعظم من هذا بكثير، يطلع بحامل مسؤولية كبرى ويريد أن يدخل التاريخ. أنا بقول لك أي إنسان ما عندوش هم أن يدخل التاريخ اغسل يديك منه، حتى لو كان قائد دولة. كذلك القائد الكبير لدولة كبرى من دول العرب، قيل له ندلك على ما تدخل به التاريخ قبل أن يدلل المسكين، قال لا أحب لا أدخل تاريخ ولا جغرافيا. هكذا أجاب، شيء مصيبة، أقسم بالله مصيبة العرب هذه يا أخي والمسلمين. المفكر الذي كلمه قال أنا قلت له هذا بعد أن عاد من رحلة تمريض في أوروبا، يا فخامة الرئيس، سنقول لك بعد إذنك، بعد إذنك يا فخامة الرئيس على ما تدخل به بإذن الله التاريخ. قال وقبل أن أستثلي أكمل قال لي لا أحب أن أدخل لا تاريخ ولا جغرافيا، لأنه ليس زعيما، هذا الرجل يحب أن يعيش، أن يكتنز الفلوس وأن يتحكم في الرقاب وخلاص، مش زعيم هذا. كذلك مش عالم يا إخواني اللي بوجه الأمة هذا، أيا كان مش عالم الذي لا يقرأ يوميا يوميا يوميا ويموت وهو يقرأ ويتعلم. أفعلنا عالم، كل عالم هو طالب علم إلى أن يموت، قراءة القراءة القراءة، هكذا كانت أمتنا، أمة قراءة يا إخواني، أمة إبداع، أمة تأليف، أمة إضافات إنجازات. اليوم مش الأمة الناعسة هذه، ميتة، سبحان، نحن الآن نرثي أمتنا، نصرخ ونستصرخ ونهيب بها أن تقوم من الرقدة، من نومة الأموات، نومة أهل الكهف تماما، كما كان الأوروبيون على مشارف عصر النهضة يصرخون ويستغيثون. تسمعون بفرانشيسكو بترارك أو بتراركي كما يلفظ أحيانا، الشاعر الإيطالي الكبير في القرن 14، بترارك، بترارك ماذا يقول؟ يصيح الرجل مألوما ممرورا، يقول يا لله لقد نجحت أوروبا، لقد نجحت أوروبا في أن تلد شيشرون الخطيب العظيم بعد ديموستين. كان في ديموستين، هذا الذي كان بلسانه حبس، تخيلوا، كان معتقل اللسان لكنه بالتدريب والإرادة صار أعظم خطيب، تخيل ديموستين. قال بعد ديموستين جاء شيشرون، سيسرو، شيشرون، قال وبعد هوميروس جاء فيرجيل الإنيادة، شاعر عظيم، جاء فيرجل، قال فهل عقمت هذه الأمم والشعوب أن تؤلف وأن تبدع بعد العرب؟ أنه كان العرب، شوف هذه صرخة مهمة عشان تعرفوا إيش دور العرب ومعناها، تأليف العرب كانت وصلت أوروبا ليس كذلك، وأثرت في بترارك المرحومة سيغريد هونكي رحمة الله عليها. سيغريد هونكي تقول تأثيرات الشعر العربي والفنون العربية الأدبية في بترارك وبعد ذلك في دانتي أليغيري، قال التأثيرات لا يمكن أن تنكر، وإن تكون في دانتي أكثر مباشرية ووضوحا لكنها في بترارك تستخفي. هذا يدل على أن بترارك كان مطلعاً على أداب العرب وعلى ثقافات العرب ويصرخ: لماذا لا تستطيعون أن تنجزوا كما أنجزوا؟ إذن وصلت إليهم، طبعاً وصلت وترجمت إلى اللاتينية، وصل قدر منها وظلت إيه؟ تواصل الوصول بعد ذلك يا إخواني. يصرخ الرجل، قال ما في فائدة، ثم يقول: يا العبقرية إيطاليا الناعسة، يا العبقرية إيطاليا الناعسة، يا لذهنية إيطاليا الخمود، ليش ما تشتعل هذه الذهنية؟ ليش ما تنفي الوسن والنعاس عن نفسه وتقوم كهذه الأمة العظيمة؟ العرب يقول، العرب، شوف العرب اليوم، وتلك الأيام نداولها بين، بس أبداً ما في شيء مستحيل. إياكم يا إخواني أن تعتقلكم عقدة النقص، أنه إحنا، وطبعاً هذا للأسف كارثة بعض المفكرين العرب المعاصرين، يقول لك العقل العربي في بنيته كذا. لا يا أخي، الله يخليك، بلاش نظريات عنصرية إيه تدمر الذات، أبداً أبداً. المسألة تحتاج فقط إلى نوع من إيه؟ من التحريك. طبعاً يا ليت لدينا إرادة سياسية، أهم شيء الإرادة السياسية، القادة، قادة الشعوب والأمم والدول، يكون عند القائد الأعلى عنده إرادة سياسية حقيقية في النهضة. أنا الآن أتيتكم من الشيشان، وأكيد حين تسمع الشيشان تقول: الشيشان البلدة التي دمرتها الحرب، دمرتها نعم، أحالتها إلى فحم، الآلة الروسية أحالت الشيشان إلى فحم، كتلة فحم. الآن الشيشان جوهر يا إخوان، أنا أزورها تقريبا لأربع مرات على التوالي، كل سنة هي أعظم وأجمل من السنة التي سبقتها، شيء عجيب. تبنى العمائر الشاهقة الكبرى على أحدث طراز إلى جانب المساجد في الوقت ذاته، نهضة مزدوجة، مش دين ينهض والدنيا تنام، ومش دنيا تنهض والدين يستخفي ويستوحش، أبداً، نهضة مزدوجة. المسجد وتحت وجهه إيه؟ عشرات العمائر الضخمة، ألوف الشقق والمكاتب. والآن أصبح كل من يزور هذه البلدة يتعجب، وإيش القائد؟ شاب لم يكمل 40 من عمره، رمضان قديروف، هذا آية من آيات الله، وما شهدنا والله إلا بما علمنا، آية من آيات الله، لا يكاد لسانه يفطر عن ذكر الله، يحمل مسبحته دائما معه، يذكر الله ليل نهار. ولكن الرجل عقلية سياسية من طراز فريد، عقلية اقتصادية إنمائية، وهو أحد مستثمري العالم، وعقلية عسكرية، هو جنرال أصلا، رجل دولة، رجل دولة، لا ينام أبدا إلا بعد صلاة الفجر، ما في وقت للنوم، ما في وقت للنوم، لا يكاد يجد وقتا لعائلته وأولاده، ومع ذلك 6 من أولادي يحفظون كتاب الله، أصغرهم 6 سنوات، التقيت به، آدم يحفظ كتاب الله من سورة الفاتحة إلى الناس بالعربية، وزوجته تحفظ كتاب الله، عجيب. لماذا ليس لدينا زعماء ورؤساء بهذا المستوى؟ خليك زعيم وخلي الدنيا في يدك واخدم هذه الدنيا، دنيا شعبك، دنيا الناس، لكن في نفس الوقت لا تنسى آخرتك، لا تنسى دينك، دينه يعينه على تعمير الدنيا، يرى أن هذا واجبه الديني لكي يتشرف الإسلام، شيء غريب. مساجد بالعشرات تبنى هنا وهنا وهنا وهناك يا إخواني باستمرار، على أحدث أكبر مسجد في أوروبا في غروزني، أما المسجد الذي افتتح في الجمعة السابقة فهو أكبر منه، وسيفتتح ثالث الآن ربما في ظرف سنة أو سنتين أكبر من 2، دائما هو يطمح إلى أحسن، شيء غريب. فنحتاج إلى إرادة سياسية مثل إرادة هذا الرجل الموفق، إرادة سياسية تحرك الشعب، تحرك الناس دينا ودنيا، دينا ودنيا. وطبعا هو مبغض جدا للإسلام المتطرف وإسلام الذبح وإسلام التكفير وإسلام التبديل، مبغض جدا، هو يشن حربا على هذا الإسلام، ويريد الإسلام، إسلام الحب والرحمة، إسلام التأليف والتجميع، وهكذا يعيش الشيء الآن في رحمة وفي مودة بفضل الله تبارك وتعالى، لأن الذين كانوا يكفرون ويذبحون ويقتلون ويفجرون الحمد لله لم يعد لهم وجود في الشيشان، وهذا بفضل الله تبارك وتعالى. وأنا متأكد من يزر الشيشان ويعلم تاريخه هو سيقطع بأنهم لو استمروا والله لظلت فحمة، أقسم بالله لظلت فحمة سوداء، ما عندهم شيء هذا يقدمونه للدنيا، عندهم فقط إيه مظاهر دينية، طقوس دينية، وتفجير وقتل وذبح وفقط، هذا هو، هذا الذي يقدمونه للناس، ومش عجيبهم شيء في العالم هذا. فنحن نحتاج إلى إرادة سياسية يا إخواني، إرادة تحركنا، وسوف يخرج منا بفضل الله العجب، أنا متأكد. عند العرب شباب والله بالملايين، بالملايين، شباب عباقرة، شباب لديهم قدرات، لديهم لياقات، لديهم مؤهلات، يحتاجون إلى إرادة سياسية التي تحتضنهم، مؤسسات أيها الإخوة يترعرعون فيها، ينمون فيها، ويثمرون ويباركون أيضا، ويذهبون إلى الغايات النهائية لقدراتهم ولياقاتهم فيها، كل في تخصصه. لكن هذا غير موجود للأسف. أموال العرب تنهب، ثرواتهم تسلب، ويبلغ أحدهم 40 من عمره وما عندوش قدرة يتزوج، لأنه ما في فلوس، ما في وظائف، ما في أعمال، ما في شيء. والآن ما شاء الله بعد عهد الربيع الذي أصبح ليس فقط خريفا أو شتاء، يمطر النيران للأسف الشديد. هذا هو للأسف، يشتغل بعضنا ببعض ويقتل بعضنا بعضا، وبرضه مرة أخرى باسم الإسلام وباسم مفاهيم مختلفة للإسلام. ما هذا؟ ما هذا؟ محزن. نعود. إذن هذه الخطبة كانت أيها الإخوة من أجل هذا الغرض، وأسأل الله أن تؤدي بعض هذا الغرض. بعد هذا الغرض أنه لا تيأسوا، لا تقنطوا من أنفسكم، لا أقول من روح الله فقط، لا تقنطوا من أنفسكم أيها الشباب، أيتها الشابات، لا تقنطنا، لا تيأسنا. وبعدين ما عليكم؟ ليجعل كل واحد منا مثالا له. أحد هؤلاء الأوروبيين العظام، أوروبا كان وضعها أصعب بكثير من وضع العرب الآن. ما أعتقدش الآن أنه إيه فرد عربي ذكرا كان أم أنثى لو أراد أن يجتهد أو يقدم أشياء في العلم والفكر والفلسفة والثقافة أو الاقتصاد والاجتماع وعلم النفس وكذا أنه يعني يتهم بالهردقة أو يقتل كذا. ما في بعض البلاد فيها تضييق شوي غريب وعجيب لا ينتمي إلى العصر، وما زالوا يلحقون الناس بأحكام الردة والتكفير والكلام الفارغ هذا. لكن معظم بلادنا ما فيها الكلام هذا، في أقدار كبيرة من الحرية بفضل الله تبارك وتعالى. فخلي أنت مثالك مثال الأوروبيين، قول أنا سأكون رائدا لأمتي. طبعا ما تنتظر عاد الجزاء العاجل، انتبه، أنت تفعل هذا الآن في هذه الحالة من الخمود والجمود والنوم الطويل، طبعا ستصبح غرضا للزهام كثيرة، سيسخر منك، ستتهم ب50,000,000,000. لا عليك، أنت تبصر طريقك وتعرف سمتك، امضي إليه من غير تردد ولا وجل، من غير أن يتخونك أي شيء من يأس أو قنوط، امضي بإذن الله تعالى، التاريخ سينصفك. وأنت الهدف ماذا؟ أن تساهم في خدمة أمتك، سيحصل هذا بإذن الله تعالى، صحيح؟ فلا تجري مع الخطيع، لا تجري مع الخطيع، لكن اهتم بنفسك كما قلت، تعلم، اقرأ، تثقف، لا تضيع وقتك، استغل حياتك أيها الشاب، استغلي حياتك. ليش واحد ما يكونش عنده هدف أنه يصير رازي العصر يعني على مستوى أمتي على الأقل، ابن سينا العصر، ابن رشد العصر، لماذا؟ لماذا؟ ابن البيطار في العصر، أنا بدي أقدم شيء على أقل أمتي. صعب أنك تصير على مستوى العالم، ممكن، لكن يعني مش كثير سهل، صعب هذا، على الأقل على مستوى الأمة النائمة هذا، صحيح؟ وإحنا شايفين ما شاء الله يعني، شايفين كل من هب ودب بكلمتين مش مرتبات ما لهنش معنى بصير نجم كبير ومهم والناس تستمع إليه، صحيح؟ لأنه أمة صفر تقريبا، صفر، مثل ما كانت أوروبا صفر. تعرفون حين بدأت نهضة أوروبا إيش كان نسبة المتعلمين فيهم اللي بيعرفوا يفكوا الخط؟ 1%، كما قال سكوت المؤرخ الأمريكي الكبير في كتابه تاريخ الحضارات الأفريقية، قال 1%. أوروبا 99% أميون. وفي المقابل العالم الإسلامي كيف كان؟ قرطبة أو الأندلس عموما عشان أكون دقيقة، الأندلس كان بها 17 جامعة. أوروبا لا تسمع بالجامعات، ما بتعرف شو جامعة يعني، هذه ما بتفهم شيء، هذا اختراع إسلامي. حدثتكم مرة عن أن اختراع الجامعة من أعظم الاختراعات، طبعا له نوى جنينية أيضا، يعني أكاديمية أثينا اللي أنشأها أفلاطون هذه نوى، نوى لجامعة، لكن الجامعة بالصورة الحديثة تقريبا لا في العالم الإسلامي. فالأندلس الإسلامية صحيح سموها إسبانيا الإسلامية 17 جامعة. جامعة قرطبة كان بها 11,000 طالب وطالبة، 11,000 طالب وطالبة يدرسون. العجيب العجيب يا إخواني، 4,000 من هؤلاء الطلبة أوروبيون. سمعتوا؟ 11,000 جامعة قرطبة، 4,000 من أوروبا. وقال لك ملكوش تأثير أنتم فينا، والله 4,000 وتخرجوا، وبعدين يتلوم 4 أو 5 أو 6 وتخرجوا، ايش حيسووا هذولا؟ يرجعونهم في اوروبا؟ هم الذين اشعلوا النهضه هنا، هذه الافكار، هؤلاء الناس. تسمعون بجيربرت لأوليراك، جيربرت من أوليراك؟ سيلفستر الثاني، يعني البابا سيلفستر الثاني في القرن 11، هذا جيربرت اسمه، من أوليراك. هذا تعلم في قرطبه قبل ان يصير بابا، رجعوا بعد شوي صار البابا سيلفستر الثاني، احفظوا اسمه جيربرت من أوليراك، سيلفستر الثاني تعلم في قرطبة ورجع، قال بعد شوي كتابة الاسترلاب، جنن أوروبا فيه. الأسطرلاب آلة إعجازية، نجمة معدنية هكذا تقيس أيها الإخوة أبعاد إيه؟ القمر والشمس والنجوم، وبتحدد المواقع العالمية بدقة مذهلة، وأصبحت آلة لا يستغنى عنها في الملاحة وفي الفلك وفي المساحة. وهذه الآلة ألهمت الفكر الإسلامي أن يؤكد على أن الأرض ليست مسطحة ممددة بل مكورة، وبهذا ساهموا في قياس محيطها وقطرها. أبو ريحان البيروني يقيس محيط الأرض بفارق، تعرفون كم فقط؟ 50 ميل فقط داقه، يعني قاسه بدقة شديدة، أخطأ فقط في 50 ميل. هذا الأسطرلاب معجزة. العرب كانوا يسمون الأسطرلاب جوهرة الرياضيات، جوهرة لولا الرياضيات ما في أسطرلاب طبعاً. الرياضيات العربية، قال لك النظام العشري، مش النظام الروماني الإغريقي في العد 7 أحرف. شيء ممل جداً جداً معقد. حين أتلو عليك أي رقماً صعباً تكتبه بهذه الأحرف، كيف تكتبه؟ شكلة معقدة. كيف عمليات الضرب عاد والقسمة؟ طبعاً انسى موضوع الجذور، عاد جذر تربيع وجذر تكعيبي، انسى، مستحيل مع الأحرف 7 الرومانية يستحيل. جاء العرب بالنظام ماذا؟ العشري، صح أصول هندية، لكن طوروه وقدموه هدية لأوروبا، وأسسوا وبنوا عليه على النظام العشري هذا عمارة رياضية مذهلة مخيفة. الرياضيات العربية، الصفر نفس الشيء أصول هندية، لكن الذي قدمه وبعجه العرب وسموه السفت، ومنها كلمة إيه زيرو، زفت زيرو، من كلمة إيه السفت. سفت معناها الشيء الفارغ، أنه كان يرمز إليه بدائرة إيه؟ فارغة، مثل 5 الآن بالعربي، 5 هذا الصفر، وسموه الصفر، صفر صفر، صفر من الصفر العربي، هذا الصفر دوره معروف في الرياضيات. العرب قدموا هذا وبنوا هذه الآلة المعجزة الأسطرلاب. عرفتها أوروبا عن طريق سيلفستر بعد 100 سنة. 100 سنة أوروبا لا تسمع بالأسطرلاب، والعرب يتمتعون. وقدم لأوروبا كأعلى وجوه وثمرات التقنية العلمية على الإطلاق، تقنية العلوم الأسطرلاب. بيتر أبيلارد المفكر الكبير ذائع الصيت أبيلارد سمى ابنه بأسطرلاب من كثر ما أعجب بهذه الآلة، سماه إيه؟ أسطرلاب. لكن سيلفستر الثاني، البابا سيلفستر الثاني جيربرت هذا، ماذا قدم أيضا؟ درس سنوات في قرطبة، مش بس الأسطرلاب، لا لا لا، قدم لهم الفقه المالكي. شاف كيف الفقه والمعاملات والمعاوضات والبيعات والشروط والأشياء، شيء غريب، قانون، لا تقول لي قانون جستنيان، ولا قانون عجيب مخيف، مدونة قانونية متكاملة تضبط كل شؤون الحياة بالعدل، على خطة العدل والقسطاس المستقيم. هذا روح الإسلام. درسوا تماما، تفقه بالفقه المالكي. طبعا لم يقل لهم هذا فقه المسلمين، وهو فقه رجل اسمه إيه؟ مالك بن أنس، إمام إيه؟ دار الهجرة. إنما قال لهم هذا اسمه القانون الروماني الجديد. شوف الكذب يا أخي، قال القانون الروماني الجديد. إن شاء الله سأخطو فيكم خطبة أنا عن تأثير الفقه الإسلامي في القوانين الأوروبية، لكن من ناحية تأصيلية تاريخية كيف، يعني سأفصل هذه الجملة في خطبة طويلة بإذن الله. شيء مدهش محير، سماه القانون الروماني الجديد، وظل يتنامى ويشتغل عليه إلى أن انتهى بالقانون المعروف بقانون نابليون. قال قانون نابليون، قانون نابليون هو، وبعدين صدر إلنا هذا، صحيح؟ قوانين الفرنجية هذه. لذلك في ناس مستغربين، يقول لك يا أخي ما هذه القوانين الفرنجية؟ يا أخي كثير من هي تطابق مع الشريعة، ما هي بنت الشريعة يا رجل، بضاعتها ردت إلينا. يا ويلتنا والله العظيم، وعقدة النقص هذه تخنقنا، عقدة النقص تخنقنا. لو كان هؤلاء لديهم قوانين فعلا أصيلة متفردة لا علاقة لها بالمستورد من عندنا لدمرنا بالكامل، لتخلينا عن كل شيء احنا معناها عقدة النقص هذه. لكن الحمد لله نقلدهم في قوانينهم، معظم هذه القوانين تتطابق مع الشريعة لأنها بنت الشريعة، قوانين بضاعتنا ردت إلينا، بضاعتنا ردت إلينا. قال لك القانون الروماني الجديد، وأصبح بعدين قانون نابليون. هذا سيلفستر، 17 جامعة كما قلت لكم، جامعة قرطبة وحدها كان فيها 4000 طالب أوروبي. لما فردريك الثاني الإمبراطور الروماني المقدس عمل إيه؟ جامعة نابولي، ما في، استعان بأساتذة مسلمين، واحد في الطب، واحد في الفلسفة، واحد في العلوم، وضعوا المناهج كما قلنا على طراز مناهج بغداد، وكانوا يدرسوا ويخرجوا الطلاب، وبعدين لما خرجوا إيه؟ جيلا يمكن أن يطلع بالمسؤولية، انسحبوا وعادوا كل واحد إيه؟ إلى بلده أكملهم. حدثونا عن جامعة نابولي، عن جامعة ساليرنو، أول كلية للطب في العالم الأوروبي، مناهج إسلامية محض يا أخواني، مناهج إسلامية محض كانت هنا. حدثونا كيف دخل أرسطو إلى الغرب الأوروبي. أرسطو كان ملعونا هنا، ممنوع أرسطو، أفلاطون أهلا وسهلا به، تعرفوا عشان نظرية المثل الأفلاطونية أقرب إلى الروح الغربية المسيحية، بس أرسطو ممنوع. المسلمون هم الذين صدروا أرسطو إلى الغرب الأوروبي. إرنست رينان يقول ألبرت الكبير، من هو المفكر ألبرت الكبير هذا؟ هذا اللاهوتي العظيم، أستاذ توماس الأكويني أو توما إي الأكويني، أستاذه ألبرت الكبير، يقول إن ألبرت الكبير يدين بكل شيء لابن سينا، ما عنده شيء. وألبرت الكبير يعني إلى وقت قريب طبع زهاء 40 مجلدا من أعماله، كان معروفا بكثرة التآليف. رينان يقول يدين بكل شيء لابن سينا، هو مجرد عالة على ابن سينا، وقال لك ملناش تأثير. وأما توماس الأكويني، واحد يقول لي مين توماس الأكويني؟ القديس سينت هذا، من أكوينس. توماس الأكوين هذه أخواني هو أبو الفلسفة المسيحية المدرسية، سكالاستيك، هو هذا، هو المؤسس تقريبا لهذه الفلسفة المدرسية التي أصبحت بعد ذلك هي الوصية على التفكير الكاثوليكي في العالم الغربي. توماس الأكويني تلميذ ألبرت، وألبرت إيه؟ تلميذ ابن سينا. لكن كما يقتبس أحيانا هذا توماس الأكويني ابن سينا، يقول إرنست رينان فإنه أيضا يدين بكل ما قال لابن رشد. أنا لدي الخلاصة اللاهوتية وقرأت الكثير منها بفضل الله. فعلا ابن رشد، ابن رشد بصياغة أخرى، ابن رشد بوجه مسيحي، بوجه مسيحي. الرسومات الأوروبية، رسومات بينتس يعني، الرسومات الأوروبية أيها الإخوة كانت تدرك هذا بخصوص النسخة الإسلامية للفكر، كانت تدرك أنه لا يمكن التعرف مثلا على أبو قراط إلا إسلاميا، لا يمكن، لأن المسلمين لم يترجموا أبو قراط فقط بل أحيوه وأعطوه أبعادا جديدة الطب الإسلامي. ولذلك في كتاب طبع في القرن الرابع عشر، أول كتاب يؤلفه أوروبي في الجراحة، فيه رسومات. في إحدى هذه الرسوم ترسيمة يعني أو الترسيمات، يظهر أبو قراط يدرس تلاميذه برداء عربي وعمامة. يتساءل المؤرخون لماذا اختار الرسام الكاثوليكي الأوروبي أن يصور أبو قراط، هيبوكراتس، أبو قراط برداء عربي وعمامة، إشارة إلى فضل العرب، وأنه لولا العرب ما عاش هذا الطب ولا اندثر. الإمبراطور زينو في أواخر القرن الخامس أغلق مدرسة إيديسا اللي هي يسموها الرها، يعني إيديسا الرها، تعرفون الرها في بلاد الشام الكبرى، كانت أغلق مدرسة إيديسا أو الرها للطب الأبوقراطي، يعني ما بدنا طب، بتعارض مع الإنجيل. وبعده بأقل من نصف قرن يغلق جستنيان أكاديمية أثينا لأفلاطون، انتهى كل شيء. الآن أوروبا ما فيها لا طب ولا فلسفة ولا أي شيء، ولا لهم علاقة بالشغلات هذه. وهرب الطلاب إلى جندي شابور باليونانية، العرب يسمونها جندي سابور، ولكن لم يتقدم الطب هناك، حاولوا فقط أن يحافظوا عليه. ثم جاء الإسلام وإذا بالطب أيها الإخوة والفلسفة ينبعثان من جديد وبعنف شديد. ولذلك يقول بعض هؤلاء المؤرخين المنصفين لولا المسلمون وما قدموه لكان على أوروبا أن تبدأ لا من حيث بدأ العرب بل من حيث بدأ اليونان والهنود، من الصفر، ستبدأ من الصفر. نرجع للنهضة بتاعت شارلمان، قال لك شارلمان هو الذي وصل بين التراث الكلاسيكي ومهد الطريق لليوناردو دافنشي ونيكولاس كوبرنيكوس. شارلمان وصدق الأوروبيين هذه الأسطورة السخيفة كما قلت لكم الساذجة التي لن يصدقها شارلمان لو بعث حيا. بعث للرشيد والرشيد بعث له بهدايا تحف عجيبة غريبة ليس لها نظير في أوروبا، ولكن في قمة هذه التحف تقف الساعة المائية الميكانيكية، بعثت ساعة جننته حتى بعض الذين كانوا معه في البلاط فروا مذعورين، ظنوا أن بها جناً. ساعة بتعمل حركات وفي كل وقت وقت الصلاة بيطلع 12 فارس بيظهروا وبقفوا في الزجاج الأمامي إلها وبتتحرك لحالها إيش هالتكنولوجيا هذه؟ هذه ساعة الرشيد، ساعة مائية ميكانيكية أعطاها لشارلمان. وبعدين الرشيد عاش في إمبراطوريته اليهود والنصارى والمجوس والغنوصيون يعني لا أدريون وفلسفات الهند وفلسفات فارس وفلسفات الكل عاش آمناً على إيه؟ على قاعدة لا إكراه في الدين. لكن شارلمان ذهب إلى السكسون يدخلهم في النصرانية أباد منهم ألوف الألوف. ما عندهم، ما في حضارة، حضارة ماذا؟ بعدين السؤال الآن، إذا شارلمان هو أبو الحضارة هذه ومهد للرنسانس والنهضة، وطبعاً هو مات متى؟ مات رجل 814 يعني في أول القرن التاسع، يعني في عندنا زهاء 5 قرون كاملة أو 6. جميل جداً، هذا بعث التراث ووصل حاضر أوروبا بماضيها. جميل جداً، أين النظريات بعد ذلك؟ نشوف وين، هل في نظريات جديدة جاءت؟ هل في مؤلفات جديدة؟ هل في مخترعات جديدة؟ أبداً، عادت أوروبا تغط في نومتها، لم تقدم شيئاً. غير صحيح، شارلمان لم يقدم نهضة حقيقية. حاول الرجل، حاول يعني، لكن في الحقيقة نهضته اقتصرت فقط على إحياء، تعرفون ماذا؟ بعض الآداب الرومانية، مش اليونانية، فقط أدب روماني فقط. بدأ تدريس والاعتناء به، وجاء الرهبان، رهبان شارلمان، يكتبون هذه الآداب الرومانية على إيه؟ على الجلود، جلود الحيوانات، وهذا مكلف وغير عملي. بعد 300 سنة سيستوردون ويتعلمون الكتاب على ماذا؟ على الورق العربي. مصانع الورق كانت في بغداد في الشرق، وطبعاً بعدين وصلت إلى مصر، وصلت إيه؟ إلى أندلس إلى آخره، وصدرت إلى العالم مصانع الورق. يكتبون على الجلود أشياء مكلفة وغير عملية، وفي بغداد، في ضواحي بغداد، أكثر من 100 دار للوراقة. وهذه مش دور فقط إيه تصنع الورق وتستنسخ الكتب، كانت أشبه بالمقاهي الثقافية. تسمعوا بالمقهى الثقافي؟ إيه، كان موجود في مصر هذا في أول القرن العشرين المصرم، مقاهي ثقافية عرف في الغرب بالذات في فترة الحرب، ما بعد الحرب العالمية الثانية، مقاهي الوجوديين، الفلاسفة الوجوديون، خاصة سارتر وسيمون دي بوفوار، يجلسون في المقهى، في المقهى، في المقاهي. كانت دور الوراقة هذه 100 في بغداد وضواحيها أشبه بمقاهي ثقافية. يأتي الجاحظ، أمثال الجاحظ، ويجلسون ويتناقشون في شؤون الفكر المختلفة بحرية شبه تامة. أديان وأفكار وحضارات والورق. يقول جراهام يا إخوان، وهذه كلمة أنا لو قرأت العربي لما صدقتها، لأننا نجازف، لكن حين قرأتها والحق ما شهدت به الأعداء الآخرون استغربت منها. يقول في ذروة النشر الإسلامي في بغداد العباسية، كانت الكتب التي تنسخ وتنشر جديدة في كل سنة تفوق عدداً ما تنشره مطابع نيويورك اليوم. شيء لا يكاد يصدق، أعداد هائلة، معناها أعداد هائلة جدا من الكتب. من الكتب في أكبر مكتبة في مصر الفاطمية، تعرفون كم احتوت على كم كتاب؟ 2 مليون كتاب، 2000 ألف كتاب. وكانت أوروبا هنا تفخر، بلاش، في القرن 14 كلية الطب في جامعة باريس، تعرفون كم كتاب فيها؟ 9 فقط، 9 كتب، 9 كتب. وجاء الملك الفرنسي لويس 11 أراد أن يستعير كتاب رازيس، أبو بكر الرازي، قال بدي هذا الحوا، بهمني هذا، نشوف نتعلم منه كذا. قال لا لا لا لا نعيرك هذا الكتاب، هذا أهم كتاب لدينا. قال أنا أريد وأنا الملك. قالوا ادفع غرامة كضمان، عفوا، ادفع ضمانة كبرى، مبلغ هائل من الذهب، خليه عندنا عشان لو فقد الكتاب إحنا بعدين نقدر ندبر واحد زيه. واضطر الملك لويس 11 أن يدفع مبلغ ضخم من المال لكلية الطب في جامعة باريس علشان يستعير كتاب الحاوي لأبي بكر الرازي مترجم إلى اللاتينية. وإحنا مكتبة في مصر الفاطمية 2 مليون كتاب. بان الزهراء أيها الإخوة أنشأ مكتبة في مشفى في الأندلس، مستشفى، عملوا مكتبة طبية يقال بلغت الكتب فيها 500,000. شيء لا يكاد يصدق، صحيح؟ هكذا كنا، هذا هو الإسلام، هؤلاء هم المسلمون، وهكذا كانوا. كيف انقلبت الآية؟ انقلبت والله، انقلبت تماماً، سبحان الله العظيم. اليوم العرب أقل ناس تقرأ، أقل ناس تترجم. حدثكم قبل فترة آخر إحصائية 2014 قال لك الأمريكي يقرأ 18 كتاب، عفواً، الأوروبي يقرأ 15 كتاب في السنة، العرب يقرأ نصف صحيفة. وبارك الله في مرزق، كتير، نصف صحيفة كتير يعني. انقلبت الآية، انقلبت، وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذا الحديث لا ينتهي يا إخواني، هذا الحديث لا ينتهي، ومن الصعب يعني أن نبلغ فيه شيئا يرضي النفس، ولكن هي هتمات ويعني شذرات وإلماعات من هنا وهناك لعل الله ينفع بها، ويحيي ميت الهمم، ويوقظ ويشعل خامدة العزم، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخواني وأخواتي، وكما قلت لكم في مقدمة الخطبة، لقد تركت أيضًا طرز أنماط الحياة الإسلامية في الحواضر الإسلامية التي كانت تعد الأكثر رقيًا وتحضرًا على مستوى البسيطة في الأندلس التي تتبع الغرب في نهاية المطاف، تتبع أوروبا، جبال البرينيه، تركت أيضًا تأثيرها وطبعت بطابعها الحياة الغربية الأوروبية إلى يوم الناس هذا. اليوم في أوروبا إذا أردت أن تذهب إلى مطعم فاخر حتى في الطائرات خاصة البزنس كلاس يعني تقدم لك الوجبات على مراحل، صحيح؟ ما في وجبة واحدة هكذا، هذا اختراع إسلامي. الناس قبل ذلك المسلمون وغير المسلمين يأكلون مرة واحدة، يأتون بكل شيء، يأكلون يقومون، انتهى كل شيء. اختراع إسلامي اخترعه رجل أسود اللون، هو الشحرور الهارب زرياب، تعرفون زرياب الموسيقار والمغني العظيم، تلميذ إسحاق الموصلي، إسحاق إبراهيم الموصلي، حين فر طبعا فر بسبب أستاذه التحاسد وكذا، هو تلميذه النجيب لكنه تفوق على أستاذه العود، عود إسحاق هذا، زاد فيه وترا خامسا، جهير الصوت، جهير الصوت. وبعدين الريشة، استبدل الريشة الخشبية، الريشة الخشبية بماذا؟ استبدل بها عفوا، الباء تدخل على المبدل، استبدل بالريشة الخشبية ريشة مصنوعة من مخلب النسر، من مخلب النسر، فأصبح الصوت الناتج أكثر جمالا وحدة، شيء غريب. وحتى الأوتار صنعها هذه المرة من أمعاء شبل الأسد، أسد صغير لا ندري لماذا، فطلع عود تحفة، شيء مش طبيعي، الرشيد كذا يجن في الصوت هذا. فغار من تحركت الغيرة في قلب إسحاق الموصلي، قال لك هذا حيأخذ الرزق كله معناها. فقال هو تترك بغداد وإلا، هو فهم، هو وفر المسكين للأندلس مباشرة. ساع به الحكم ابن عبد الرحمن بن الزهراء، استضافه وأعطاه مبلغا هائلا من القطع الذهبية كل سنة، وقصرا وخدما وحشما، يحبون الفنون، الموسيقى حرام، كل شيء حرام، لا ما في هذا حرام، يحبون الفنون، الحياة الراقية والجمال وكذا، هذه الحياة. فاستقبله الرجل، لم يقتصر على أن يؤلف مدرسة موسيقية للكل، للفقراء قبل الأغنياء، لا أصلح المطبخ الأندلسي أيضا، أصلح المطبخ، أدخل أطعمة كثيرة جدا، أدخل بعض المزروعات التي يعرفها أهل الأندلس. وطبعا نظام الوجبة الواحدة هذا انتهى الآن مع زرياب، سينتهي في العالم المتحضر إلى اليوم. قالهم لا، أول شيء نحن نقدم مقبلات، وبعدين نقدم يعني ماء الحساء مثلا السوبي، بعدين نقدم الصلصات والسلطات، بعدين المين كورس هو اللي يعني اللحم والاكل هذا، وما بعرف كسكس عاد وكبسه ومبسه، وبعد ذلك ديزيرت او الحلويات من حلي، وبعد ذلك انواع من المشروب، وبعدين بيجي الشطرنج. هو اللي قدم الشطرنج برضه هديه لملوك الاندلس، قال لهم هذا كويس بعدين تقعدوا تتسلوا. هو زرياب شيء غريب. وبعدين التفت الى الى عالم الازياء، دخل قال لك ازياء جديده للنساء، للرجال، للخدم، للملوك، ازياء، اول دار ازياء عملها زرياب هذا. عقلية يعني، هذا الراعي هو قديس كما يقول بعضهم، هو قديس حياة الترف في الحواضر، قديس حياة الترف في الحواضر. قصة الغلمان، شيء اسمه قصة الغلمان، مشهورة في أوروبا الوسيطة، القصة رقم واحد اخترعها زرياب. مزيل عرق الإبط، أول ما اخترعه في العالم زرياب. معروف الآن في العالم كله هو زرياب. أشياء كثيرة. غزل البلاط في أوروبا يسمى ماذا؟ غزل البلاط. وليش بسموه غزل؟ يعني الحب العذري، الحب العذري، أو بسموه الحب العاطفي. ليش غزل البلاط؟ لأنه مستحيل أن تنشد هذه الأشعار وتتغزل بالكلمات أمام الناس، تقتل كنيسة، تحرقك على الخازوق، تخوزك مباشرة. لكن عند الملوك، الملوك ممنوعون طبعا، والبالونات الكبار خاصة في البلاطات، المهم في البلاط بسموه غزل البلاط. وإيش غزل البلاط؟ غزل البلاط مهد للثورة على الكنيسة، ما رأيكم؟ مهد للثورة على الكنيسة كما يقول العالم الأكبر في علم الأساطير جوزيف كامبل. جوزيف كامبل يقول إن غزل البلاط لم يكسر احتكار الكنيسة فقط للحديث عن العواطف، طبعا كسره مرتين بانتقاء نوعية الحديث وبانتقاء لغة الحديث. لغة الحديث كانت هي ماذا؟ اللاتينية تملكها الكنيسة والشعب غير متعلم كما قلنا. جاء غزل البلاط وشعراء الترابادور أو شعراء الجوالة أو المتجولون جاءوا وقدموا شعرا باللغة العامية في البروفانس في جنوب فرنسا باللغة العامية، يتحدثون عن الحب العاطفي الحب العذري وليس عن حب المسيح أو حب العذراء وإنما عن حب البشر بعضهم لبعض، حب الرجل للمرأة. شعر ولادة بنت المستكفي في الأندلس، امرأة تتكلم في كتاب محمد بن علي بن داود الظاهري، كتاب الزهرة وعرب باللاتينية في الحب العذري، كتاب ابن حزم طوق الحمامة في الألفة والعلاف، كتب كلها عرفت. طبعا ابن حزم مشهور في أوروبا بطوق الحمامة، ليس بالمحلى ولا بأي كتاب آخر، بطوق الحمامة. هذه كلها عرفت في أوروبا وأدت إلى ثورة على الكنيسة، حتى الثورة العلمية كما يقول جوزيف كامبل كانت بسبب غزل البلاط. للأسف طبعا نيتشه يقول غزل البلاط الحب العاطفي صناعتنا نحن الأوروبيين تخصصنا، لا لا لا لا لا، إنه صناعة مستوردة، صناعة إسلامية ولدت في بغداد قبل أن تشهدها الأندلس والمصحيح، وفي الحجاز قبل أن تشهدها بغداد، وهذا معروف في تاريخ وموثق لدينا بفضل الله والأمثل عليه بالمئات، واقرأوا الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني. فهم يقولون هذا مجهول، مجهول الأصل. في الحقيقة ليس مجهول الأصل، إنما أعطاه المسلمون لهؤلاء الشعراء الجوالة أو شعراء تروبادور، الذي كان منهم ويليام الأكوتيني الجد الأكبر لريتشارد قلب الأسد الملك الصليبي الشهير. هذا أول تقريبا شاعر أمير من شعراء غزل البلاط المأخوذ من التقليد الإسلامي. على كل حال آثارنا كبيرة وعميقة وغائرة في هؤلاء الناس في هذه الحضارة، هذه بضاعتنا كما قلت ردت إلينا وما زالت مستمرة، نحتاج إلى قدر من معرفة أيها الإخوة التاريخ لكي يولد أقداراً كبيرة من الثقة بالنفس إن شاء الله والتأميل في الإحياء والاستحياء من جديد، لعل الله يبلغ بنا بعض ما يكتب لهذه الأمة من مجد وعز مرتقبين إنه ولي ذلك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تدع فينا شقيا ولا بائسا ولا مطرودا ولا يائسا ولا محروما. اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما